نختم حديثنا بمسألة شرعية، حيث إن اليوم العاشر من ذي الحجة هو عيد الأضحى. من المستحبات التي وردت الروايات حولها الأضحية، حتى أكو في الحديث أن أم سلمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله، أنا ما عندي مال حتى أضحي بأضحية. فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقترضي وضحي. واحد يقترض إذا ما عنده ويضحي أضحية، فإنه دين مقضي، يعني الله يقضي هذا الدين، ويغفر لصاحبها عند أول قطرة. عندما أول قطرة تنزل من الأضحية يغفر لصاحبها. هل يشترط في الأضحية صفات معينة؟ الجواب لا، لا يشترط. أي ذبيحة تكون، طبعا تكون بقرا أو إبلا أو غنما من الأنعام الثلاثة، أو معزم، المعزم ما في إشكال حسب الظاهر. أما شرط معين مو لازم أن تكون سليمة، أن لا تكون مثلا مكسورا قرنها الداخل، هاي الصفات اللي مشترطة في الهادي مو مشترطة في الأضحية، وإن كان ذلك أفضل. عن من يضحي الإنسان؟ الجواب: يضحي عن نفسه وعن كل واحد واحد من عائلته، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، وعن أمواته. واحد جد ميت، جدة ميتة، أبو ميت، يضحي عنهم. إذا ما يتمكن أن يعدد في الأضحية، يكفي أن يذبح أضحية واحدة عن الجميع. يعني واحد يذبح أضحية واحدة عن نفسه وأولاده وزوجته وأطفاله وأمواته، يكفي ذلك. ولكن الأفضل أن يكون لكل واحد أضحية. هل يجوز لنا أن نأخذ من مال الطفل إذا الطفل عنده أموال ونذبح عنه أضحيته؟ الوالد يرى أنه ما بإشكال. يعني الطفل إذا عنده 20 دينار، أنا أخذ هاي 20، أنا الأب الولي، وأشتري له خروف وأذبح هذا الخروف عن الطفل. الوالد يرى أنه لا إشكال في ذلك، بشرط أن لا يكون ذلك مضرا بالطفل. يعني مر الطفل هذا المال يحتاج إليه لأكله، لشربه، لثيابه، إذا صرفناه في مجال آخر يعرى، يجوع، يمرض، لا، إذا لا يضره لا إشكال في ذلك. ووقت الأضحية من أول أيام العيد إلى 3 أيام، يعني اليوم 10 من ذي الحجة، 11 والثاني 12.